قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. بين المصنف رحمه الله أن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي يخرج من حظيرة الإسلام، لأن النفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان خلافه، أو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى في وصفهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ويقول تبارك وتعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ويقول تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بل إنه قد نزلت فيهم سورة خاصة بهم سميت سورة المنافقون، وهي من أولها إلى آخرها تتحدث عن فضائحهم، كما فضحهم الله تبارك وتعالى في سور أخرى مثل سورة النور وسورة التوبة، حتى إنها تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وسورة الأحزاب، وبعض من سورة البقرة، وبعض من سورة آل عمران، وآيات أخرى. هؤلاء أصحاب النفاق الاعتقادي الذين أسلموا ظاهرا وأضمروا الكفر باطنا. وهؤلاء هم الذين يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ومع هذا كله أبقى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم درءا للفتنة، وحتى تقوى شوكة الإسلام، حتى إنه لما قال بعض الصحابة: دعنا نقتلهم يا رسول الله، ولا سيما عبد الله بن أبي بن سلول ومقالاته المشهورة في النيل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: معاذ الله أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. معاذ الله أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فهذا هو وضع المنافقين، إذا كانوا يشكلون عددا كبيرا يخشى من فتنتهم، فقد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم منهم بظواهرهم، مع أنه يعرف باطنهم حيث كشفهم الله وفضحهم على رؤوس الأشهاد. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. أما النفاق العملي فهو الاتصاف ببعض علامات المنافقين كخلف الوعد والكذب في الحديث وإخلاف الوعد ونقض العهد والفجر عند الخصومة وخيانة الأمانة ونحو ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا النوع من النفاق نفاق عملي لا يخرج من حظيرة الإسلام، وإن كان الجرم عظيما بارتكاب هذا النوع من النفاق، فإنه قد يجر مع طول الدهر إلى الوقوع في النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. والكل شر، والنفاق مذموم من كل وجه. ولذلك ما قامت حركة ضد الإسلام والمسلمين إلا كان المنافقون في صفهم، إما بالمساعدة المادية أو بالتخطيط أو بالتمهيد أو بالوعود الكاذبة، حتى فضحهم الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. قوله ودار الدنيا دار إيمان وإسلام محل نظر، لأنه يكاد أن يكون إجماعا بين أهل العلم في أن الدور قسمان، منها ما هو دار إسلام، ومنه ما هو دار حرب. ودار الإسلام هي التي يغلب عليها المسلمون، سواء وجد فيها من يحكم بما أنزل الله ويقيم شرع الله وينفذ أوامر الله، أم أن ذلك مفقود. والمهم أن نعرف أنها إذا كانت أغلبيتها مسلمون، أو كان الحي أو حتى القرية أو المدينة يغلب عليها المسلمون، فهي دار إسلام. حتى ولو وجد بينهم ذميون أو معاهدين أو كفار آخرون، ما دام المسلمون هم أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد. لذلك فإن قول المصنف أن الدنيا كلها دار إسلام وإيمان محل نظر، ليس بصحيح. ليست كل الدنيا دار إسلام، وإنما الدنيا منها ما هي دار إسلام، ومنها ما هي دار كفر. وما إلى ذلك. و قوله عن الأمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنهم مسلمون مؤمنون وإنهم أمة واحدة، هذا لا شك فيه، ولكن الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الإجابة هم المسلمون إذا التزموا أوامر الإسلام، وقد يوجد عندهم أو عند أفراد منهم ما قد يصل بهم إلى الخروج من حظيرة الإسلام كما سيأتي بيانه بعد قليل. نعم. يقول هذه مقولة المعتزلة، يقول يرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء للسلام، كيف نجمع يرون؟ يقول يا شيخ ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر، دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء للسلام. أنا يبدو لي أن هنا سقط، لا ما رأته المعتزلة، لا ما رأته المعتزلة، فيه سقط هنا. هذا في صابوني عقيدة الأثر، أي نعم، لها عدة عناوين هي، أي نعم، أبو إسماعيل. لا أنا يبدو لي أن هنا سقطا، فالمراد يعني الذين يرون أنها دار إسلام هم المسلمون، أما أهل السنة، أما المعتزلة يعني هم يكفرون في الكبيرة ولو بالمآل في نهاية المطاف، أما المعتزلة من عقيدتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقصدون به ماذا؟ الخروج على الأئمة، هذه عقيدة المعتزلة وأصولهم الخمسة المعروفة، التوحيد ويعنون به ماذا؟ نفي الصفات والعدل، ويعنون به ماذا؟ أن الله لم يخلق أفعال العباد، والكلم منزلة بين منزلتين، ويعنون بها أن الإنسان أن مرتكب الكبيرة لا مسلم ولا كافر، وإذا مات يكون كافرا خالدا مخلدا في النار، وإنفاذ الوعيد، وهو أن وعيد الله على حد كلامهم يعني لا يتخلف، بمعنى أنه يعني لا بد أن يقع كل الوعيد ولو وجد من الحسنات ما يرجح بذلك، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به ماذا؟ الخروج على الأئمة. فهذا غريب يعني هذه العبارة، ويمكن يعاد النظر فيها فيما بعد إن شاء الله. نعم. ثم قال رحمه الله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. قوله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان يقصد بالحقيقة الإيمان الكامل، أي الإيمان الكامل، فهذا حق لا يشهد أحد به لأحد. وأما الشهادة أنه مسلم أو مؤمن في الجملة على ما عنده فهذا لا بأس به، يعني لو سئلنا عن شهادة لفلان من الناس الذي عاشرناه وعرفنا أنه مسلم وطلبت شهادة له بذلك يشهد له، لكن هل هذه الشهادة تعني أنه مؤمن كامل الإيمان؟ لا، هذا الذي يعنيه المصنف بقوله نشهد على الأحد بحقيقة الإيمان، أي بالإيمان الإيش؟ الكامل بدليل أنه قال بعد ذلك وإذا ارتكب كبيرة فهو مؤمن ناقص الإيش؟ الإيمان، أو كما يقول السلف مؤمن بإيمانه ناقص فاسق بإيش؟ بكبيرته أو بمعصيته، أو مؤمن ناقص الإيمان. وهذه عقيدة السلف خلاف المعتزلة الذين يعتقدون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. فهنا فارقوا المعتزلة في هذا الباب كما فارقوهم في غيره. فالمراد هنا أنهم أن موضوع الإيمان لا يشهد لأحد بالحقيقة أي بالإيمان الكامل، وأما أنه مؤمن في الجملة وله من نصيب من النقص على قدر حاله أو على قدر نقصه فهذا أمر مطلوب. ولكن مع هذا يعني يجب على المسلم أن يتورع فلا يشهد بالكفر والإيمان إلا على مثل الشمس في رابعة النهار. نعم. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضيع الشرائع الإسلام. واعلم أعد واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضيع شرائع الإسلام. يعني الإيمان والحكم بالإيمان هذا يعود إلى الله عز وجل، وهو الذي يعلم بالخواتيم سواء كان من جهة النقص أو من جهة التمام، فالله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. ولكن كونه مثلا يعني يحكم له أو عليه بالكمال أو التمام أو النقص هذا يعني مرده إلى الله. ولكن إذا ظهر شيء من المعاصي التي ظهرت لنا نعتقد بأنه مؤمن إيش؟ ها؟ ناقص الإيمان، خلافا لمذهب المعتزلة والخوارج. إذا علمنا أنه يمارس بعض المعاصي أو المخالفات علمنا بأنه مؤمن ناقص الإيمان، أو أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو أنه ليس مؤمنا الإيمان الإيش؟ الكامل. فلذلك نتنبه لهذه النقطة. نعم. هذه المسألة يعذر فيها المخالف وإن كان عايش في بيئة. كيف؟ يعني ماذا ما وجه المخالفة؟ إيه؟ يعذر فيها المعتزلة يعني؟ والله يعني هذه بدع ومعتقدات فاسدة، وإذا لم تقم عليهم الحجة فهؤلاء يوكل أمرهم إلى الله، هو الذي يتولاهم. أما من نوقش وبينت لهم الحجة ثم حادوا عن سواء السبيل فهؤلاء ولاهم الله ما تولى، لأنهم قد يعني الذين أقيمت عليهم الحجة ثم كابروا وعاندوا حتى يعني رغم وضوح الدليل ووضوح الحجة فهنا يدخل الهوى والعياذ بالله ويخشى أن يجر إلى الكفر، مع أن السلف من تورعهم لم يحكموا على المعتزلة بالكفر رغم اعتزالياتهم وخرافاتهم وإلحادياتهم ونيلهم من المسلمين الخدامى ونحو ذلك وتأويله من صفات الله عز وجل، كل هذا لم يغير أو لم يجعل المسلمين أو علماء الأمة يتسرعون في الحكم على هؤلاء حتى تقوم عليهم الحجة. وأما إذا قامت الحجة فمعلوم أن من استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة فلا شك أنه كافر مارق من الدين. نعم. ثم قال رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم المصنف رحمهم الله الذين ذكرهم المصنف رحمه الله من قاتل نفسه والزاني والزانية المرجومة والمرجوم، وأيضا ماذا؟ والسكران، ومن مات من أصحاب المعاصي، تقرير المصنف بأنه يصلي عليهم أو يصلى عليهم فيه تفصيل. فيصلي عليهم من عدا من؟ ها؟ من عدا الإمام، لأن صلاة الإمام لا تنبغي على هؤلاء حتى لا يجرؤ العصاة على التساهل باقتراف الآثام والجرائم، وإنما الذي ينبغي هو زجرهم بذلك، فلا يصلي عليهم الإمام وليصلي عليهم نائبه حتى يعرفوا بأن عدم صلاة الإمام، أو يعرف الناس بأن عدم صلاة الإمام على هؤلاء الموتى أن ذلك يعني حتى يعلم الناس بشناعة الأمر مما أدى إلى تخلف من الإمام عن الصلاة عليه. أما سائر الأمة فهم يصلون عليهم. ثم بعد أن وذكر الشيخ بالمسألة مسائل المسعى الخفين ذكرها هنا أو لسه ها؟ ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الساحة نعم. ثم بين أن أهل الإسلام أو أهل السنة لا يحكم عليهم بالخروج من الملة إلا بوقوع في الشرك، كمن يذبح لغير الله أو من ينذر لغير الله أو من يصلي لغير الله، وذلك كأولئك الذين يطوفون في القبور بأصحاب القبور يرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، فهؤلاء الطواف بهم شرك ولا شك، يعني قد ينقل عن ملة الإسلام إذا قامت الحجة على صاحبها وبقي على ضلاله، فهي شرك، وهي التي من أجلها بعث الله الرسل ومن أجلها أنزل الكتب. فلذلك ينبغي أن نعرف خطورة هذه الأشياء. الصلاة لغير الله الآن موجودة أم لا؟ الذبح لغير الله موجود أم لا؟ النذر لغير الله موجود أم لا؟ الطواف بالقبور والاستغاثة بأهلها موجود أم لا؟ دعاء أهلها من دون الله موجود أم لا؟ كل هذا موجود في بلاد المسلمين وللأسف، ولذلك لا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا وفيه قبة تعبد من دون الله. نعم، لا تكاد تجد بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها قبة مبنية على قبر تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك انتبه، لأن كثيرا من الناس يقع في الشرك وهو يظن أنه موحد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، ثم يأتي وينقض ذلك كله بذبيحة يقدمها إلى قبر زيد أو قبر عمرو، أليس كذلك؟ أو بدعاء، يا فلان أغثني، نظرة يا فلان، شللة يا فلان، مدد يا فلان. من الذي يملك المدد؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يملك المدد، أما البشر لا يملكون المدد حتى ولو كانوا أنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا أفضل الخلق وسيدنا وسيد الأولين والآخرين، هو لا يملك المدد. وإن لا يملك المدد، ها؟ لا يملك المدد أبدا. الذي يملك المدد هو الله، ولذلك يقول له الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم. ويقول صلى الله عليه وسلم، ويقول سبحانه وتعالى مبينا حاله وأنه يعني بشر لا ينفع إلا من اتبعه وسار على نهجه، وأما من لم يعبأ بهذا ولم يهتم به فإنه لا يفرق بين المسلمين والكافرين. يعني تجد وللأسف هذه القبور تعبد على مرأة ومسمع من كثير من المشايخ في بعض بلاد المسلمين، ولا يحركون ساكنا. لا يحركون ساكنا مرة، بل هم يعني لا الذين يسكتون عن الدعوة إلى الله ويجاملون العامة، والشرك يفعل أمامهم من النذر، الصناديق التي توضع، الصناديق ربما كان هذه القبور التي جعلت لها هذه الصناديق ربما كان الذين فيها صالحون، ربما كانوا صالحين وليسوا ربما كانوا طالحين وليسوا صالحين، لأنهم إن كانوا ممن يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم كطواغيت الصوفية الذين ينادون الناس إلى عبادتهم، والذين يقولون: إذا كنت في هم وغم فنادني، أيا فلان آتيك بسرعة. سبحان الله، من الذي ينادى عند الهم والغم؟ النبي صلى الله تبارك وتعالى هو الذي ينادى عند الهم والغم. أما النبي والملائكة وسائر البشر الصالحين لا يملكون من دون الله تبارك وتعالى من قطمير، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ما لهم استطاعة، ولا لا لأنفسهم ولا لغيرهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى بأعلى صوته مبتدئا مخاطبا قريش: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني هاشم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا العباس ويا صفية، عمة وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنكم من الله شيء. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيء. سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فيجب أن نتنبه إلى خطورة هذا الأمر الذي نبه عليه المصنف، وذلك قبل، مع أنه في القرن الثالث أو بداية الرابع كان قبل المشكلة التي يعاني منها المسلمون اليوم هي هذه القضية، قضية الفتنة بالقبور وأصحاب القبور، حتى يقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بإيش؟ بأصحاب القبور. وماذا يملك أصحاب القبور؟ المهم علينا أن نفهم أن هؤلاء لا يملكون شيئا، وأنهم إن فعلوا ذلك فعملهم هذا كفر يخرج من حضيرة الإسلام، إلا أن يتوبوا ويراجعوا دينهم مرة أخرى. نعم شيء. نعم. قاتل نفسه ما في النار؟ جاء الحديث أن قاتل نفسه فهو في النار. كيف يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوا على صاحبكم، لكن لا أصلي عليه، هو ما صلى عليه ورخ أمرهم بالصلاة عليه. وأما كونه في النار فهذا وعيد شديد على من يرتكب هذه هذا الجرم الشنيع، ولكن لا يعني هذا أننا نأخذ هذا النص ونترك بقية النصوص، بل يجمع بينها يجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها بإيش؟ ببعض. فهو متوعد بالنار، لكن هل يعني ينظر إلى حسناته وسيئاته وموازنة ذلك وما إلى ذلك؟ هذا كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. إيه؟ لا، الذي يطوف بالقبر أو الذي ينذر له أو يذبح له أو يفعل شيئا من هذه المظاهر الشركية وهو في الجملة من المسلمين، فهذا العمل الذي يعمله يعتبر ماذا؟ كفرا. والطائفة بشكل عام نسميهم مشركين. انتبهوا، الأمر ترى فيه دقة يحتاج إلى تأمل. العمل شركي وكفري، و عامله يسمى في الجملة، يعني الناس بالجملة يسمون مشركين الذين يعملون هذه الأعمال. أما الفرد المعين، انتبهوا إلى هذه النقطة، فهذا ينظر في حاله. إن كان قد قامت عليه الحجة وكابر وعاند وأعرض واستعرض وأدبر فتولى فمثل هذا يوكل أمره إلى الله، يعني إذا مات وهو يقيم شرائع الإسلام يوكل أمره إلى الله عز وجل لعدم وضوح الحجة وقيامها. أما إذا قامت واتضحت فإذا لم تقم عليه الحجة لا يحكم على المعين، على الفرد المعين الذي يعيش في بلاد المسلمين بهذه المثابة. نعم. إذا أقيمت عليه الحجة. نعم. إذا أقيمت عليه الحجة ثم كابر وعاند وأصر بعد معرفته للحجة وقيامها عليه ووضوحها لها، عند ذلك يحكم بكفر وردته. نعم. حتى يرد آية من كتاب الله. نعم. وقول الشيخ حتى يرد آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله، هذا المقصود الرد المتعمد، كما يقال، كما لو قيل كما لو يعني قيل له هذا الدليل كذا من كتاب الله ويقول لا أنا لا أقبل كتاب الله، هذا الدليل من سنة رسول الله يقول أنا لا أقبل هذا الكلام، هذا وإن ادعى الإسلام حكمه أنه ماذا؟ أنه مش كافر، لأنه استحل أمرا معلوما التحريم من الدين بالضرورة. وأما إذا كان يعني فعل ذلك متأولا مثل بعض المؤولة من نفاة الصفات إذا كان متأولا فهذا يوكل أمره إلى الله هو يتولاه، يعني إذا كان رد عنادا ومكابرة وقال لا أقبل أصلا هذا يكون كافر. وأما إن كان رد على طريقة رد بعض متعصبة المذاهب تعصبا لإمامه أو دليل ظهر له وما عنده استعداد وما عنده القدرة على البحث والتحري وما يستطيع ذلك، فما نستطيع نقول له إنه يعني إنه ما يمكن أن يحكم بماذا؟ بكفره أو بخروجه من الدين، لأنه قد يكون له عذره في ما يفعل أو فيما يترك من الجهل وعدم اتضاح الرؤية، كالذين يعني يؤولون بعض النصوص من أشاعرة وغيرهم، فهؤلاء يعني لا يحكم بكفرهم بل هم مسلمون مبتدعون. اللهم إلا إن وجد يعني إذا وجد منه وكفر آخر أو نحو ذلك فهذا شيء آخر، لكن أما إذا كان المقصود هو أنه فعل ذلك يدعي أنه منسوخ أو يدعي أنه فهم فيه فهما أو ما إلى ذلك فهذا مبتدع، والمبتدع خطيرون ولا شك، وإن لم يخرجوا من حضرة الإسلام إلا إذا وجد ما يكفر تكفيرا صريحا. نعم. فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني تعبير الشيخ بالحقيقة محل نظر، الأولى أن يقال هو مسلم مؤمن لكن لا يعطى أو لا يشهد بدرجة الإيمان الكامل له، يعني هو يقصد على الحقيقة من كان في أعلى درجات ماذا؟ في أعلى درجات الإيمان، وهذا يعني لا يمكن الوصول إليه أبدا. نعم. وأما يعني إيمانه، فأما إذا ارتكب شيء من المخالفات فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إذا كان غير مستحل. نسينا أن ننبه على أن أهل العلم أجمعوا على أن من استحل استحلالا بعد وضوح الدليل له أنه ماذا؟ أنه يكون كافر، من استحل الأمور المحرمة. نعم. ثم قال رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك شيء، وكل ما سمعت من الآثار شيئا أيوه، وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. هذا الموضوع يتعلق بالأسماء والصفات. نعم.